إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة هاء ميم، تقول في رسالتها: زوجة تمتلك شقة، هل من حق الزوج إن كانت هذه الزوجة تؤجر هذه الشقة أن يأخذ قيمة الإيجار؟ وهل يحق للزوج ألا يصرف على الزوجة الموظفة ويقول لها اصرفي على نفسك ولا يشتري متطلبات البيت؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالزوج ليس له الحق في أن يعني يضغط على امرأته أو أن يلزم زوجته بأن تنفق على نفسها أو على متطلبات المنزل أو أن يأخذ أجرة شقتها، الإيجار الخاص بشقتها، لأن لها ذمة مالية. يقول تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يصح للزوج أن يتدخل في الشؤون المالية الخاصة بالزوجة، وهو مكلف بالإنفاق قدر وسعه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. الزوجة الموظفة نعم لها دخل صحيح، لا شقة تأخذ أجرا منها، والأمر في النهاية مرجعه إليها برضاها، يعني هذا شيء طيب. إن لم يكن برضاها هو يعني لا يصح له أن يضغط عليها، ولكن يعني لا تلزمه هي أيضا بأن ينفق أكثر من طاقته، لينفق ذو ساعة من ساعته. توازن موجود في الشقة، والتفاهم الطيب في مثل هذه الأمور هو الاحتكام إلى القرآن الكريم وما جاء به السنة الشريفة. هذا وبالله التوفيق. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع الجزار لام نون، يقول في رسالته: هناك أحد الفقراء يأخذ لحمة من الناس عندما تذبح ويأتي بها إلى محل الجزار فيبيع تلك اللحمة ويأخذ نقودا، ويقول هو في حاجة إلى النقود أكثر من الحاجة إلى أكل اللحمة. هذا السائل يقول: هل على الجزار الذي يشتري منه اللحمة شيء؟ لا شك أن الفقير إذا يتملك هذا اللحم أصبح ملكا له. الجزار صدق على فقير أو إذا يعني أعطاه شيئا من الطعام أو الشراب أو ما إلى ذلك، أصبح هذا الشيء يملكه الفقير، والفقير أدرى بحاله. إذا يعني أطعمه الأولاد فهذا شيء طيب، إذا باعه للجزار فعلى الجزار ألا يستغله أيضا، لا مانع أن يشتريه من الفقير بالسعر المعروف حتى لا يستغله، ولا مانع في ذلك شرعا. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة صاد ألف عين، تقول في رسالتها: ما الفرق بين الصبر في البأساء والصبر في الضراء والصبر حين البأس كما في قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الصبر هو حبس النفس على ما تكره انتظارا لحسن العاقبة، والصبر جزاؤه الجنة، وأجر الصابرين بغير حساب. والصبر أنواع: الأول صبر في البأساء، أي في حال الفقر، بحيث يعمل الإنسان ويكدح بلا تقصير، ثم يرضى بما قسم الله عز وجل له، فلا يسرق ولا يرتشي ولا يختلس ولا يظلم أحدا، لأن هؤلاء المفسدين متمردون على قدر الله عز وجل، ويريدون أن يتجاوزوا فقرهم بالظلم والسحت وليس بالعمل والكسب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم: إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثاني صبر في الضراء، أي في حال المرض، فلا ييأس المريض من روح الله عز وجل ولا يقنط، فيكفر بنعمة الله، وقد يتخلص من الحياة بالانتحار. وليعلم كل مريض أن ما من داء إلا وله دواء، وأن الفرج مع الكرب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. النوع الثالث صبر حين البأس، أي في ميدان المعركة وحال قتال الأعداء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والصبر يتغلغل في كل جوانب الحياة، فهناك صبر على الطاعة حتى تؤدى بإخلاص، وصبر عن المعصية حتى تجتنب خوفا من الله عز وجل، وهناك صبر على ضراء الحياة وبلوائها، وهو أعلى مقامات الصبر. يقول عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهناك صبر على أذى الناس في معاملاتهم، إلى غير ذلك من هذه الصور. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.